ومعنى ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا أرخى ظلامه. وقد استعاذ من الليل وظلمته، لأن معظم المبيقات كالخمر والميسر والزنا تقع فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه إشارة إلى الجزء الكبير من يعني ما يتعلق باليوم، فاليوم هو الليل والنهار. نعم، فالإنسان يسأل الله الخير في نهاره ويسأل الله الخير في ليله، ويتعوذ بالله تعالى من الشر في نهاره ومن الشر في ليله. فالليل آية عظيمة جدا، حينما تغيب الشمس وتظلم هذه الدنيا ويذهب الناس إلى أماكن نومهم. وكان الليل قبل هذه الثورة الصناعية وقبل الكهرباء أمره مختلف بتاتا، كانت إذا غابت الشمس ذهب الناس إلى بيوتهم، أكلوا الطعام ثم ناموا واستيقظوا باكر. فلما جاءت الكهرباء وجاءت التلفزيونات وغيرها، وانفتحت على الناس أبواب الشبكة المعلومات وغيرها، صار كثير من الناس يتوسع في السهر. نعم، وينبغي على الإنسان أن لا يضيع أنفاس عمره إلا في عمل، ولا يجعل هذا العمل إلا في طاعة وقربة. فالمرء لا يضيع أنفاس عمره، لأننا سنسأل عن كل نفس. نعم، فالحديث هذا حديث ابن السني وحديث قوي. نعم، حديث قوي. وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف. طبعا تأمل يعني سورة الناس آخر سورة في القرآن، ونحن نبدأ القراءة القرآن بالاستعاذة حتى نعلم بأن القرآن من أوله إلى آخره يعلمنا العمل إلى الصراط المستقيم والحذر من الشيطان ومن شياطين الإنس. وروينا في حلية الأولياء، طبعا هذا من الكتب الطيبة، ولكن في الكتاب أحاديث ضعيفة غير قليلة، فيحتاج من يقرأه إلى معرفة في علم الحديث. بإسناد فيه ضعف، عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورويناه أيضا في كتاب ابن السني بالزيادة، والله أعلم. طبعا الحديث من غير زيادة هو ضعيف، وبالزيادة يزداد ضعفه، والحديث يعني في إسناده زياد النميري. نعم، كما قال هو هنا وقد تفرد بهم. باب الأذكار المستحبة في الصوم، أي ما الأذكار التي تستحب عند الصيام. يقول: يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات. طبعا لا يستحب، إنما تكفي نية القلب، وربنا جل جلاله يعلم السر وأخفى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية الصيام ولا حتى على ذلك، فتكفي نية القلب. فهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل شرعي لهذا الشيء. وقد يحصل من الإنسان ليس من باب النية إنما من باب الذكر: أنا صمت هذا اليوم بحمد الله يوم الخميس، ولما يعني تسحرت قبل الفجر بدقائق قلت: اللهم أعنا على صيام هذا اليوم. فمن باب الدعاء والذكر وليس من باب النية. يقول: فإن اقتصر على القلب كفاه، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. يقول: والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم، باعتبار أن الصيام يهذب الإنسان عن الأعمال يعني الزوائد التي لا تناسب خلق المؤمن، وكذلك ترتبه على أن يكون مسيطرا على شهواته ونزواته حتى يكون الإنسان قائدا لنفسه، لا أن تكون النفس قائدة للإنسان. وكذلك إذا سبه أحد يقول: إني صائم، ليس من باب الرياء، إنما من باب أنه أن الصائم منزه عن الكثير من الأمور، وأنه يحصر جوارحه لله تعالى. إني صائم، إني صائم مرتين أو أكثر. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا صام أحدكم. طبعا الصيام جنة أي وقاية، لأنه سيقي الإنسان من كثير من الأعمال، لأنه سيستذكر أنه على عبادة. ولما يستذكر الإنسان أنه على عبادة فإنه حري به أن يجدد النية ويجدد الإخلاص وأنه لله تعالى يعمل هذا، مثل المحرم حينما يكثر من التلبية وحينما يلبس اللباس، في هذا مقصد على أنه في عبادة، فالصائم في عبادة، فهو جنة يمنع الإنسان من كثير من الأمور. يقول هنا الصيام جنة فإذا صام أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الكلام الذي هو يعني ليس بحسن، أو يقول الكلام الذي هو مقدمات الجماع فيما بين الرجل وأهله. نسأل الله أن يحفظ جميع المتزوجين وأن يرزق غير المتزوجين، وهذا الدعاء أسأل الله أن يجعله دعاء شاملا للذكور والإناث، وأن يبارك الله تعالى لأمة محمد أجمعين. ولا يجهل، أي الإنسان لا يتبع الجهالة حينما يسب ويشتم أو يستخدم الألفاظ المحرمة. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، إذا شخص جاء وآذاه قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه بالصيام حتى لا يقع في المحظور. قلت قيل إنه يقول بلسانه، ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل يقوله بقلبه لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر. ومعنى شتمه متعرضا لمشاتمته، والله أعلم. طبعا رجح القول الأول أنه يقول إني صائم، باعتبار أن القول إعمال اللسان والشفتين بكلام يسمعه المرء. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، أي إلى حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، أي الإمام العادل الذي يحكم بما أنزله الله تعالى، ودعوة المظلوم، فالمظلوم الذي لا يستطيع أخذ حقه ويصبر ويحتسب فدعاؤه مستجاب. قال الترمذي حديث حسن. قلت هكذا الرواية حتى بالتاء المثنات فوق، نعم، يعني حتى بمعنى إلى أن. باب ما يقول عند الإفطار، أي الصائم عند فطره ماذا يقول. يقول روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون. قلت الظمأ مهموز الآخر مقصور، أي الظمأ، وهو العطش. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ الآية. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدود. وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم، هكذا رواه مرسلا. والحديث هذا حديث ضعيف مداره على حصين بن عبد الرحمن السلمي، واختلف عليه فيه على أوجه عدة. وروينا في كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. نعم، وهذا الحديث أيضا ضعيف. وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا ضعيف جدا، نعم، بل إن إسناده ساقط من أجل عبد الملك ابن هارون ابن عنترة، فإنه كذاب ومتهم برواية موضوعات ولا يحق للإمام النووي أن يذكر هذا الحديث في كتابه هذا، فهذا من التساهل. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الحديث هذا يعني فيه بعض كلام. باب ما يقول إذا أفطر عند قوم، إذا أفطر عند قوم ماذا يقول؟ هكذا بوب لهم. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزبيب فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون. هذا الدعاء بأن يفطر عندهم الصائمون فيه ثواب عظيم لمن فطر صائما أو أكرم ضيفا وأكل طعامكم الأبرار. ولذلك أنت عليك أن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وصلت عليكم الملائكة، فدعاء الملائكة دعاء مستجاب. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، إلى آخره. إذن هذا فيه دلالة على الثواب العظيم لمن فطر صائما، وفيه الدعاء للآخرين، وفيه إدخال السرور إليهم في الدعاء لهم. باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر: اللهم ارزقنا ليلة القدر في مكة المكرمة لهذا العام يا أرحم الراحمين. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أصحابنا رحمهم الله، أي المجتهدون في المذهب الشافعي: يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء، أي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة. يعني الإنسان يأتي بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، ويتضاعف الأجر في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، وقد سبق بيانها مجموعة ومفرقة. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها. هذا نص، يعني الإنسان في الليل يجتهد وفي النهار أيضا يجتهد، لأن بعض الناس لما يعني تمر الليلة يعني يفتر عن العمل. ولذلك المطلوب أن الإنسان يجعل قلبه مع الله تعالى دائما أبدا. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين، وبالله التوفيق. باب الأذكار في الاعتكاف: يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار. طبعا الاعتكاف الإنسان لما يحبس نفسه على طاعة الله، فجاء الثواب الكبير للمعتكف لأنه قد حبس نفسه على طاعة الله تعالى. فيستحب للإنسان في الاعتكاف أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. لما انتهى من أمر الصيام بدأ بذكر الحج: وأسأل الله أن يكتب لي ولكم حج هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى، اللهم اجعلها ساعة استجابة يا أرحم الراحمين. كتاب أذكار الحج: اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها، والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره وأذكار في نفس الحج. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى، حتى يكون هذا أشمل. وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى، وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفا من طول الكتاب وحصول السآمة على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جدا، فلهذا أسلك فيه طريق الاختصار إن شاء الله تعالى. فصل في النية والإحرام والتلبية. فأول ذلك إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل وما يقوله إذا لبس الثوب، ثم يصلي ركعتين. وهذه يعني الصلاة الإحرام يعني أثبتها جمهور أهل العلم، ولكن أن الإنسان يحرم بعد الصلاة، سواء كانت سنة صلاة وضوء أو صلاة فريضة أو صلاة تطوع، ولا نسميها بصلاة الإحرام. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. وتقدمت أذكار الصلاة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طبعا هذا لا أصل له في هذا، لكن سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد لهما وظائف. من وظائفهما أنهما تقرآن في السنة القبلية لصلاة الفجر، وللسنة البعدية لصلاة المغرب، وفي صلاة الوتر أيضا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأهما حينما انتهى من الطواف وصلى عند مقام إبراهيم. فالإنسان يكثر من هاتين السورتين لأن فيهما البراءة من الكفار، فهما سورتان فيهما أمور العقيدة: الولاء لله والبراءة من أعداء الله تعالى. فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، لأن مواطن العبادة هي مواطن استجابة للدعاء، لأن الدعاء وسيلة وقربة إلى الله تعالى، والصلاة فيها دعاء العبادة وفيه دعاء الوسيلة. وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة. فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه، لا يستحب، نعم، فيقول نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل لبيك اللهم لبيك إلى آخر تلبية. والواجب نية القلب، واللفظ سنة، أي واللفظ ليس بسنة، الصواب أن اللفظ ليس بسنة. فلو اقتصر على القلب أجزأه، نقول هذا هو المستحب، والمرء يعلم أن الله يعلم ما في قلبه. ولو ثبتت النية عن النبي صلى الله عليه وسلم لسارعنا إلى العمل بذلك. فالمسلم يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالميزان يزن بها أعماله. ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه، باعتبار أنه إنما الأعمال بالنيات، فاللسان وحده لا يكفي، لا بد من نية القلب. قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، وهو المقرئ المحدث الفقيه الشافعي، نعم، غرق سنة 47 و400 عند ساحل جدة بعد حجه، وقد نيف على 80 عاما يرحمه الله تعالى. قال لو قال يعني بعد هذا اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا. وقال غيره يقول أيضا اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني. طبعا هذا الأدعية لا أصلها، ودعاء أبي الفتح سليم عن أخذه من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع قال: اللهم لك رجعت وبك آمنت، خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. ولكن المرأة لا يستحسن في العبادات، إنما العبادة مبنية على المتابعة، ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة معان عظيمة، والمؤمن حينما يصلي يكبر كثيرا في الصلاة، فالتكبير هو تعظيم لله وهو شعار الصلاة، والتلبية شعار الحج. ومعنى لبيك أي استجبت لك استجابة بعد استجابة. ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها: لبيك اللهم بحج إن كان أحرم بحج، أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بهما، ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار. وهذا ثابت مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا القول هو نطق بالنية، إنما هو إشارة إلى الشروع في الحج أو العمرة، فهو إشعار إلى أنه شروع في النسك. واعلم أن التلبية سنة، لو تركها صح حجه وعمرته، فالتلبية سنة. لكن المؤمن لا يضيع السنن، بل إن المؤمن يعيش على السنة ويحييها ويبثها بين الأنام، ولا شيء عليه، لكن فاته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعض أصحابنا واشترطها لصحة الحج بعضهم، والصواب الأول، لكن تستحب المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف، والله أعلم. وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان. طبعا النية محلها أين؟ محلها القلب. لبيك اللهم عن فلان، إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. فصل: ويستحب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، باعتبار أن الدعاء ليس خاصا بأمر الآخرة، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة: اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك فضلك يا أرحم الراحمين، ويستعيذ به من النار. ويستحب الإكثار من التلبية، لماذا؟ لأنه شعار الحج، ويستحب ذلك في كل حال، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنبا وحائضا، وعند تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكانا وغير ذلك، كإقبال الليل والنهار، وعند الأسحار واجتماع الرفاق، وعند القيام والقعود والصعود والهبوط والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها. ولصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة، والصواب أنه تشرع التلبية فيهما، ولا يصح في الطواف ولا في السعي ذكر مؤقت أبدا إلا بين الركنين، فيدعى بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه، وليس للمرأة رفع الصوت لأن صوتها يخاف الافتتان به. نعم، طبعا هي المرأة داخلة بالأمر، ولكن أيضا المرأة تلبي برفق وبلطف، والعفة سبب للرفعة، ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره. نعم، وهذا لا دليل على شيء من التثليث والتوالي، فله أن يلبي كيف يشاء بالأمر الذي يسهل عليه الأمر. وإن سلم عليه إنسان رد السلام، ويكره السلام عليه في هذه الحالة، وهذا ليس بصحيح، لأن السلام سنة ولا تكره السنة إلا بدليل شرعي. وإذا رأى شيئا فأعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه ضعف، يرويه الإمام الشافعي من حديث سعيد بن سالم وهو القداح بن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر مرسل، فمجاهد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وسعيد بن سالم القداح ينزل عن رتبة الثقة شيئا يسيرا. وأعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل بالتكبير. نعم، طبعا ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع رميه آخر حصى في جمرة العقبة. نعم، قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. فصل: إذا وصل المحرم إلى حرم مكة زادها الله شرفا، استحب له أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويدعو بما أحب. طبعا هذا لا يصح، في هذا دعاء مؤقت، والإنسان يدعو بما يفتح الله عليه، يدعو المرء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقلد المرء أحدا في دعاء، لأن الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتهد الإنسان في الضراعة والدعاء إلى الله تعالى بما يفتح الله عليه. فصل: فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة ووصل المسجد، استحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة. طبعا جاء هذا في حديث ضعيف عند الطبراني، والخبر ضعيف ولا يتقوى. ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا. إذن الحاج والمعتمر يعظم البيت لما يزور البيت، فأسأل الله أن ييسر لكل مسلم زيارة بيت الله. أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. طبعا لا يصح، في هذا دعاء مؤقت. ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا، ويقول عند دخول المسجد: ما قدمناه في أول الكتاب في جميع المساجد. فصل: في أذكار الطواف، ويستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا، وعند ابتداء الطواف أيضا: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوافه. نعم، طبعا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير إلى الركن عند ابتداء كل طوفة ويكبر، أما التسمية فقد جاءت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما موقوفة، والراجح أنه ليس لها حكم الرفع. نعم، ولذلك استنكر الإمام مالك يعني من فعله من الناس. ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة الأولى التي في أول زيارته للبيت، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. طبعا هذا لا أصل له، لا مرفوعا ولا موقوفا، وأن الإنسان لا يحدد دعاء إلا ما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وهذا أيضا لا أصل له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء ثابت، وأن الإنسان يقوله مطلقا في كل زمان وفي كل مكان، وقد جاء في كتاب الله تعالى جاء الترغيب به، وهو من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوب في صحيحه باب أكثر ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال: وأحب أن يقال في كله، ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن. وحكي عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هناك في 15 موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث. نعم، طبعا هذا يجمع جميع الحج، باعتبار أن الإنسان في الحج في عبادة وقربة. يقول: فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. اللهم ارزقنا الحج والعمرة في كل عام حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. يقول: مذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف، لأنه موضع ذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، والصحيح هو الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة، وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح، وقيل القراءة أفضل منهما. قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طوافه فيعظم أجرها، والله أعلم. طبعا هو لا أصل له أن الإنسان يأتي بختمة هناك، لكن يعني من ذكر هذا من باب فعل الخير، فالإنسان يكثر من القراءة، يكثر من القراءة، يكثر من الصدقة، يكثر من الضراعة، يتصل بأهله وأقاربه وأحبابه، يصل الناس يدعو إلى الخير وهكذا، لأنه موسم عبادة، والإنسان يسعى في اغتنام الفرص، يسعى إلى اغتنام الخير، يسعى إلى هذا الباب الذي فتح له، لأنه إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنمه. ويستحب إذا فرغ من الطواف من صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب، ومن الدعاء المنقول فيه: اللهم أنا عبدك وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا لا أصل له، وإنما يدعو الإنسان بما أحب من خيرات الدنيا والآخرة. يقول: فصل في الدعاء في الملتزم، وهو ما بين الكعبة والحجر الأسود. وقد قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء، ومن الدعوات المأثورة: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد،